يا حي يا حي يا الله. يا سيدي يا حي يا حي. وكان ربك قديرا. وكان ربك قديرا. وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. لا إله إلا الله. وكان الكافر على ربه. مش عارف كيف اسمه محمد. عيد كده مرة اثنين ثلاثة. صلى الله عليه وسلم. قل ما أسألكم عليه من أجر. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا Bill. الله الله الله على نعم شكرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. نعم يا سيدي نعم فتح الله عليك يا شيخ. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا فتوكل على الحي الذي لا يموت. حي يا حي يا الله.